بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وبعد أن أنهينا الكلام في الشركة وأنواعها، اليوم ننتقل إلى المضاربة. والمضاربة فيها يعني شبه بالشركة، لكن هي في الواقع علاقة جائزة استحسانا على خلاف القياس. لأن الشركة المضاربة هنا أن يدفع إنسان إلى آخر مالا ويعمل هذا الإنسان بالمال بالتجارة. أنا معي 1,000,000 ليرة جعلتها عند أخي، قلت له اعمل بها والربح بيننا نصفان. إذن هذه مضاربة. هو الآن أخذ المال، وهذا المال عندما أخذه في يده أمانة، لو هلك لا يضمن. لماذا؟ لأنه في يده أمانة إلا بالتعدي. ثم إذا عمل اشترى مثلا سيارة، اشترى بضاعة، يشتريها وكالة مني، يشتريها وكالة مني، ثم بعد ذلك إذا باع واشترى وطلع أرباح صار شريكا. لذلك المضارب أيها الإخوة له 3 صفات، 3 أوصاف له. الوصف الأول أنه أمين عند استلام المال، ووكيل عند الشراء، وشريك عند الأرباح، وشريك عند الأرباح. لذلك الآن سنفصل هذه الأحكام إن شاء الله تعالى. نعم. كتاب المضاربة، وهي مفاعلة من الضرب. الضرب هو السير في الأرض. وهو السير في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض الآية. وسمي هذا النوع من التصرف مضاربة لأن فائدته وهو الربح لا تحصل غالبا إلا بالضرب في الأرض، وهي بلغة الحجاز مقارضة. يسمى مقارضة أو قراض. القراض من القرض، من المقارضة بمعنى المضاربة. وإنما اخترنا المضاربة لموافقته نص القرآن، وهو قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون للتجارة. وهو عقد مشروع بالآية وبالسنة، وهو ما روي أن العباس رضي الله عنه كان يدفع ماله مضاربة، ويشترط على مضاربه ألا يسلك به بحرا، وألا ينزل واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة. يعني هذه قيود يقيد بها صاحب المال العامل الذي يعمل معه بالمضاربة. إذن المضارب أيها الإخوة، إذا قيده صاحب المال بقيود لزمه أن يتقيد بها كما سيأتي معنا. فإن فعل ذلك ضمن، فإن فعل ذلك وخالف الشرط، يعني قال له لا تذهب بها في البحر، راح بالبحر، هلك المال ولو بلا تقصير منه ولا تعدي، ما الحكم؟ يضمن. لماذا؟ لأنه لما خالف الشرط فهو متعد، لذلك يضمن هذا المال. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه وأجازه. إذن فعل العباس مع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام صار حجة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونه فأقرهم عليه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة، وعليه الإجماع، ولأن للناس حاجة إلى ذلك، لأن منهم الغني الغبي عن التصرفات، منهم الغني الغبي يعني بعض الناس فيه معه مال لكن لا يستطيع أن يتاجر به. الآن أحيانا إنسان يرث مالا، ممكن يكون امرأة كبيرة في السن ما عنده خبرة بالتجارة، طيب ماذا نفعل هنا؟ ممكن أن تشارك إنسان يعمل بالمال، بيكون هذا منه المال وهذا منه العمل. والفقير الذكي العارف بأنواع التجارات. طبعا يعني معنى أنه كل غني هكذا كل فقير هكذا، لا، منهم الغني الغبي ومنهم الفقير الذكي، فيجتمع هذا مع ذاك. أحيانا لا، بيكون في غني يعني عنده مال وتاجر شاطر وناجح لكن يريد أن ينفع غيره، فيعطي شابا تفضل هالمال اشتغل به وربح بيننا نصفان، إذا هذا مو غبي لكنه أراد أن ينفع غيره. نعم. فمست الحاجة إلى شرعيته تحصيلا لمصلحتهما. وتنعقد بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة أو مقارضة أو معاملة، أو خذ هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو ثلثه. يعني هذه إخواننا الألفاظ إما أن يذكر لفظ المضاربة التي تدل على هذه المعاني، أو يذكر المعاني تفصيلا، خذ هذا المال واشتغل به بالتجارة على أن ما يكون من الربح نصفه لي ونصفه لك. إذن هو فصل العقد، هذا يمكن وهذا يمكن، إما أن يذكر اللفظ الدال على هذه المعاني ويكتفي به، وإما أن لا يذكر اللفظ وإنما يفصل المعاني. أو قال خذ هذه الألف واعمل بها بالنصف أو بالثلث استحسانا. نعم. لأن البيع والشراء صار مذكورا بذكر العمل، والنصف متى ذكر عقيب البيع والشراء يراد به النصف من الربح عرفا وليس من رأس المال، على أن لك النصف ولي النصف. نصف من إيش؟ من الأرباح. العامل لا يكون له نصيب في المال لا ربحا ولا خسارة إلا إذا ظهر الربح، فإن ظهر الربح يأخذ النسبة المسمات النصف أو ثلث أو ما شابه ذلك، وإذا ما صار ربح فليس لهذا العامل شيء، لا من حمله خسارة ولا شيء. ليه؟ اتفقنا أنه وكيل قبل الربح، والوكيل لا يضمن الخسارة، وإنما الخسارة على المال فقط، الخسارة على المال فقط. والعامل ماذا خسر؟ خسر عمله، خسر وقته، خسر جهده. وإنه كالمشروب. نعم. ولو قال خذ هذا المال بالنصف كان مضاربة استحسانا عملا بالعرف. وشرائطها خمسة، أحدها أنها لا تجوز إلا بالنقدين أو ما يقوم مقامهما من الأثمان. فأنا أني أعطيك بضاعة مثلا، خذ هذا القماش بيعه وما يعني فيه من الربح فهو بيننا نصفان، هذا لا يجوز. التجارة الشركة لا تنعقد إلا بالأموال، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأثمان. الثاني إعلام رأس المال عند العقد. أنا أقول الآن سأعقد بيني وبينك مشاركة على مبلغ ما، ما عينا المبلغ، ما الحكم؟ لا يجوز، لابد أن نعين المبلغ، مليون مليونين أو ما شابه ذلك، لابد أن يسمى رأس المال عند العقد. إعلام رأس المال عند العقد إما بالإشارة أو بالتسمية، إما أن يقول له هذا المال الذي أمامي، شافوا الآن العامل شاف المال قدره رضي به، أو بالتسمية إذا لم يكن المال حاضرا. ويكون مسلما إلى المضارب. الثالث أن يكون الربح شائعا بينهما. يعني لو في حال أنا الآن سمينا المال ولم أسلمه لك، ماذا استفدنا؟ لا شيء. قلت لك أنا الآن يعني هذا خلاص في شركة بيناتنا مليون ليرة، الآن كيف يعمل هذا الإنسان إذا ما معه المال؟ لابد أن يسلم المال إليه عندما يريد الشراء. الثالث أن يكون الربح شيئا شائعا. أما لو هذا الآن المضارب اشترط قال له أنا بأخذ كل شهر 20,000 والباقي بيناتنا بالنصف، لا يجوز. ليه؟ لأنه سمى مقدارا معينا. أما أحيانا أخواننا قد يأخذ العامل قرضا من الشركة مبلغ من المال كل شهر، وآخر السنة متحاسب، يعني نحن نسحب كل شهر مثلا 20,000، لكن آخر السنة ممكن أن أكمل الحصة من الربح وممكن أن أرد ما خسرنا من الشركة، لكن هذا كله بيكون من الربح أخوانا، ومن رأس المال يكون من الربح وليس من رأس المال. الرابع إعلام قدر الربح لكل واحد منهما. طبعا بالنسبة وليس مبلغ مقطوع، بالنسبة وليس مبلغا مقطوعا. خذ مليون ليرة سورية بعطيك عليه كل شهر 20,000، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا الفعل حرام. بعض الناس أيها الإخوة ربما يخدع بلهات مليون بعطيك كل شهر 100,000، بيعطي أول شهر وثاني شهر بعدين تراخى بالعطاء، بعد فترة من الزمن بيقول الله خسرنا المليون كله راحت. الخامس أن يكون المشروط للمضارب من الربح، حتى لو شرطه من رأس المال أو منهما فسدت على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال المضارب شريك رب المال في الربح، ورأس ماله الضرب في الأرض. ورأس مال العامل الضرب في الأرض، ورأس المال الشريك هو المال. إذن بيننا شركة، المال مني والعمل منك. لأنه لو لم يكن شريكه في الربح لا يكون مضاربة على ما نبينه إن شاء الله. لذلك إخواننا عند الأحناف، عم نحكي عن مذهب الأحناف، قد يكون مذهب آخر كالحنابلة فيه بعض الفسح، أما كمذهب أحناف الآن بعض الناس بالهي سيارة اشتغل عليها والربح بالنص بيننا وبينك، لا يصح هذا الكلام، هذه ليست مضاربة. ليه؟ ما سلموا مال، سلموا سيارة، سلموا مال جامد، أو بيقول له هذا المحل خده اشتغل فيه والربح بالنص بيني وبينك، هذا ما بيصير. ليه؟ ما سلمتوا مال، سلمتوا محل. المال شرط إخواننا لإنعقاد الشركة. هلا عند الحنابلة في رخصة ممكن يراجع سعد الحنابلة، أما عند الأحناف هذه شركة غير صحيحة، وإنما الصواب عند الأحناف أن آخذ منه السيارة أجرة أو أن أستأجر السائق لنعمل ساعات معينة، يا بستأجر السيارة من صاحبها 2 ساعات كل يوم وبعطيه أجرتها، يا صاحب السيارة بيستأجر العامل 8 ساعات سواقة بيشتغل عندي 8 ساعات وبالتالي الربح كله لي وبعطيه هو الأجر، إما مستأجر السيارة أو مستأجر العامل. نعم. قال فإذا سلم رأس المال إليه فهو أمانة لأنه قبضه بإذن المالك. نعم. فإذا تصرف فيه فهو وكيل. جميل. انتقل من كونه أمينا إلى أن صار وكيلا، هو أمين عند استلام المال، وكيل عند الشراء، شريك عند ظهور الربح. لأنه تصرف فيه بأمره، فإذا ربح صار شريكا لأنه ملك جزءا من الربح. فإن شرط الربح للمضارب فهو قرض. فإن شرط الربح كله للمضارب، قال له هاي مليون ليرة سورية اذهب واعمل بها، وما يظهر من ربح فهو لك. إذن هو عمليا الآن ما في شركة، وإنما أنا أعطيه قرضا، أعطيه قرضا. يعني أحيانا الأب يعطي ابنه مبلغ من المال يقوله اشتغل، أسس حالك وتعب على حالك وكل شيء ربح إليك، بترجع لي المال بعد 5 سنين، هذا شو نسميه؟ هذا هذا قرض وليس بمضاربة. هنا شرط الربح لمين؟ للعامل، لأن كل ربح لا يملك إلا بملك رأس المال، فلما شرط له جميع الربح فقد ملكه، ملكه رأس المال، ملكه رأس المال بالقرض. الآن لو بعطيك الآن قرض 100,000، بالقرض أنت ملكت هذه 100، صارت ملكك، ولي عندك في ذمتك 100,000، أما هي 100,000 صارت ملكك، ولي عندك في ذمتك 100,000. ثم قوله مضاربة شرط لرده فيكون قرضا. نعم. وإن شرط لرب المال فهو بضاعة. وإن شرط الربح لرب المال، قال له هاي 1,000,000 يا رسولية اشتغل بها والربح كله لي، إذا معناها أنت وكيل بالعمل لكن بلا مقابل، وكيل بلا مقابل، الربح كله لي، هذا ماذا نسميه إخواننا؟ بضاعة. أنا عم بعطيك رأس مال والربح كله لي، هذا معناها عرفا وشرعا. وإذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة. وإذا فسدت المضاربة، كان فيها شرط فاسد، كما لو اشترط مقدار من المال مقطوع كل شهر، هو ما الحكم؟ هذا شرط فاسد. إذا فسدت المضاربة شو بتصير؟ إجارة فاسدة، إجارة فاسدة. وفي الإجارة الفاسدة يستحق العامل أجر المثل والربح كله لصاحب المال، يستحق العامل أجر المثل والربح كله لصاحب المال، لأنه عمل له بأجر مجهول فيستحق أجر مثله لما مر. وإذا خالف صار غاصبا. وإذا خالف الشروط صار المضارب غاصبا، وإذا صار غاصبا ضمن المال تعدى أو لم يتعدى، إذا هلك المال ضمنه وهو آثم، والربح كله للمضارب ويجب عليه أن يرد المال لصاحبه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير رضاه فكان غاصبا. ولا تصح إلا بما تصح به الشركة. قال ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهما مشاعا، فإن شرط لأحدهما دراهم مسمات فسدت لما مر في الشركة. وكذا كل شرط يوجب الجهالة في الربح يفسدها لاختلال المقصود. والربح لرب المال، لأن الربح تبع للمال لأنه نماؤه، نماء رأس المال، فيكون لصاحب المال، وللعامل أجر المثل لفساد الشركة، وللمضارب أجر مثله لأنها فسدت، ولا يتجاوز به المسمى عند أبي يوسف، ولا يتجاوز به المسمى عند أبي يوسف. يعني اتفقنا النصف، أديش كان النصف؟ 100,000، نصف الأرباح. الشركة فاسدة ويلزمنا أجر المثل، فتشنا طلع أجر المثل 150,000، قال لا، عند أبي يوسف نعطيه فقط 100,000، و150 نعطيه أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز المسمى. نعم. وهو نظير ما مر في الشركة الفاسدة، وهكذا كل موضع لا تصح فيه المضاربة. نعم. وتجب الأجرة إن لم يعمل، لأن الأجير يستحق الأجرة بتسليم نفسه وقد سلم، لأنه أجير خاص، والأجير خاص يستحق الأجرة وإن لم يعمل. أنت عندك عمال بالمحل دوامه من الساعة 8 للساعة 4، داوموا عندك وانت ما شغلتهم شيء، شو الحكم؟ بياخذوا الأجرة كاملة. إيه والله ما شغلناهم شيء، هذا أجير خاص، بمجرد ما سلمك نفسه وأنت متمكن من أن تشغيله ما شغلته، إذا أنت استوفيت المنافع بإتلافها، كونك ما استعملته معناها أتلفت منافعه، لذلك تعطيه الأجر كاملا. وعن أبي يوسف أنه لا يستحق حتى يربح كالصحيحة. نعم. والمال أمانة كالصحيحة أو لأنه أجير خاص. قال هي تعليل لإيش؟ لكون المال أمانة في يده أو أجير خاص، لأن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده من غير تعد. يعني أنا عندي محل وعندي عمال، لو تلف شيء من البضاعة في أيديهم من غير تقصير ولا تعدي من قبلهم، ما الحكم؟ لا يضمن العامل، الضمان على مين؟ على صاحب العمل. لماذا؟ لأنه أنا اللي شغلته برضائي، وأنا الذي أذنت له بالعمل في مالي، وهو الآن يعمل بلا تعدي، لذلك المال في يده أمانة. قال واشتراط الوضيعة على المضارب باطل. اشتراط الخسارة، الوضيعة هي الخسارة، ناله أخي الآن الربح نص بنص والخسارة نصف بنصف، لا، المضارب لا يتحمل الخسارة. الخسارة على مين؟ على صاحب المال. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال الربح على ما اشترطوا عليه والوضيعة على المال، ولأنه تصرف فيه بأمره فصار كالوكيل. قال ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب، لأنه لا يقدر على العمل إلا باليد، فيجب أن تخلص يده فيه وتنقطع عنه يد رب المال. إذا كان المال مع الشريك، مع صاحب المال، وقال له في شركة بيني وبينك، طب كيف أعمل؟ أعطيني المال. الشركة ما بتتم إلا إذا سلم صاحب المال ماله لمين؟ للعامل. قال وللمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.